معلم مثقف وهو الدكتور ويحاول أن يقنع الناس بأنه لا شيء أبدا إذا عملت المرأة مع رجل. يقولون تحجر، لا بد أن يدفعوا المعار عن أنفسهم. ماذا يقولون؟ يقولون تحجر، رجعية، هبوط، سقوط، كذا. لكن أهل القرآن أهل النور إذا سمعوا هذه الكلمة يصبح هذا الفيلسوف أو الأديب أمامه كالقرد، لا يعطيه وزن ولا يقبل منه نظرة ولا كلمة. ولهذا عرفون فأبعدون عن القرآن ومجالس العلم. سمعتم هذا البلاغ؟ لا يخلون بنون التوكيد رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. والذين يبعثون ببناتهم المثقفات خريجات الكليات يشتقن في السماء مع الطيارات، من معها؟ أبوها، أخوها، عمها، من هو هذا؟ شاب ضائع مثلها، ما إن خلا بها إلا أكل لحمها ودمها، كيف يجوز هذا؟ ويتوسط الرجل ليحصل على وظيفة لابنته، فلانة طيارة الآن مضيفة في الطيران، هذا فحل، هذا رجل يصح إطلاق رجل عليه؟ الفحل الرجل يشتغل 24 ساعة ليعيش وليقيت الأسرة من 10 أنفار من البنات والبنين، ويحمد الله ولا يتركهم أبدا يتعرضوا لهذا الدمار والخراب. أما أن يصبح الفحل يطلب وظيفة لابنته ولمرأته أيضا، سمعتم بهذا ولا؟ في بلاد العروبة يطلب وظيفة لمرأته لتشتغل مع الفحول، هذه تسافر في السماء من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ما هو سفر يوم وليلة، أين المحرم؟ الآن ليقوم أحدكم ويقول أما تخجل يا شيخ، تريد أن ترجع بنا إلى الوراء؟ يتفضل يقول أعرف كيف أضربه. أنا أقول للذين ترقوا وتمدنوا وتقدموا ووصلوا إلى أن نساءهم وبناتهم موظفات مع الرجال، نقول تفوقتم بأي شيء؟ دلونا على التفوق في ماذا؟ أصبحتم أكثر منا ذكاء وفطنة، أصبحتم أكثر منا رجولة ومروءة، أصبحتم أكثر منا آدابا وأخلاقا، أصبحتم أكثر منا مالا وعتادا. الغنى والفقر بيد الله، كم من موظف فقير وكم من معاطفا، ما هي النتيجة؟ إلا أنكم أرضيتم اليهود والنصارى وأصبحتم مثلهم وتمدحون بأنكم ترقيتم، أصبحتم كاليهود والنصارى، هذا نعد نحن موت، هبوط إلى الأسفل. هذا رسول الله يقول، ما هو مالك ولا خليل ولا أحمد، لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة، سجلت اسمي في غزوة نغزوها مع أصحابك، في غزوة كذا وكذا، حددها، وخرجت امرأتي حاجة، أمرتي خرجت حاجة، فقال له اذهب فاحجج مع امرأتك، أسقط هذا الاكتتاب، أبطله والتحق بامرأتك حج معها. اكتتب دون اسمه ولا لا، ومعدود في هذه الكتيبة، ولكن الشارع لم يرضى. كيف تترك مرتك تحج وحدها وأنت تمشي تجاهد؟ أي جهاد هذا؟ امشي التحق بامرأتك وحج مع، هذا هو الجهاد. حجك تطوع وحجها فريضة، فيعظم الأجر من الجانبين. ماذا تقولون في الخلوة؟ انتبهوا، يا ويلك أن تبعث ابنتك تدرس في بريطانيا لتعود تحمل شهادة دكتورة تبحث لها عن وظيفة. انتبه، تموت تجوع الحرة ولا تأكل بثدية. نستثني معلمات يعلمن البنات لا بأس، معلمة تعلم الكتاب والسنة لبنات المؤمنين ونسائهم فلا بأس، تأكل من الوظيفة وعلى فحلي أن يذلها. أما غير التعليم لا لا، رجالنا يكفوننا، وإن احتجنا إلى رجال للعمل العالم بكامل موجود. قال طبيبة ما نعول عليها، أذن لنا نبينا أن يطبب نساءنا الرجال. إذا مرضت المؤمنة ووجدت طبيبا ونقلت إليه أو جئت به وأنت معها فلا حرج، لا إثم، لأننا إذا أردنا أن نوجد طبيبات أول ننتحر. متى نوجد طبيبات؟ حتى نفسد كل البنات، لأننا ما نحن برشداء، إننا سفهاء، والحمد لله على كل حال. أما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لو تبحث عنا وجدتنا سفهاء. اسمع، لو أردنا أننا ننتخب 20-50-100 بنت من المملكة أو القطر، ونأتي بطبيب أو أطباء ونحن معهم، في ظرف 4 أشهر يتخرجنا طبيبا. كانوا يخدعوننا، يقولون يحتاج إلى دراسة 20 سنة، فإذا بي في 6 أشهر يتعلم هذه المادة. وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.